والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على نبذة من حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، كما تكلمنا على نبذة وجيزة حول سلسلة كتاب المنهاج، واليوم سنبتدئ بالكتاب. والمؤلفون جميعا قديما وحديثا في كافة الفنون يبتدئون كتابهم بالمسبلة ثم بالحمدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كتب كاتب كتابا في الإسلام إلا وابتدأه بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، وفي رواية: أجذم، وفي رواية: أقطع، أي ذاهب البركة. ولذلك يبتدئ كل المصنفين كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة. وجرت عادة الشراح قديما وحديثا أن يتوسعوا في الكلام على البسملة ويتوسعوا في الكلام على الحمدلة، وأفرد كثير من علمائنا البسملة والحمدلة بتآليف مستقلة. وكذلك يجب علينا نحن قبل أن نشرع في المباحث الفقهية أن نتكلم ولو بشيء وجيز عما يتعلق بالبسملة والحمدلة. سوف لا نستطيع في هذه العجالة وفي هذا الزمن الوجيز أن نتكلم على كل ما يتعلق بالبسملة، فقد تكلم فيها العلماء وأطالوا، ولكنني سأوجز وأتكلم على أهم الأمور التي نحتاج إليها. أولا، الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا نعلم أن الباء حرف جر، ولكن حرف الجر قد يكون زائدا وقد يكون أصليا. فإذا كان الحرف زائدا فإنه في هذه الحالة لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به، وأما إذا كان أصليا وكان الاسم الذي دخل عليه الحرف مجرورا لفظا ومحلا فإنه في هذه الحالة لا بد للجار والمجرور من متعلق يتعلقان به. ولذلك نحن نعرب فنقول: الباء حرف جر، والاسم باسم، الاسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلقان، لا بد للجار والمجرور من شيء يتعلقان به. وهنا في هذه الكلمة باسم المتعلق في هذه الكلمة وفي غيرها، هذا بشكل عام، المتعلق الذي يتعلق به الجار والمجرور إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا. فإذا قدرناه اسما يصير تقدير الكلام تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم، أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أجلي بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قدرناه فعلا، هذا إذا قدرناه اسما، وأما إذا قدرناه فعلا فيصير التقدير: أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أسافر بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أنا يوجد عندي احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المتعلق اسما، والاحتمال الثاني أن يكون المتعلق فعلا. كذلك يوجد عندي احتمالان في كون المتعلق به: هل هو خاص أم عام؟ إن كان خاصا فمعنى ذلك أنه منصب على الشيء الذي تريد الشروع فيه. إذا كنت تريد أن تشرع في الكتاب يكون المتعلق أؤلف أو تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تريد أن تشرع في الطعام يكون المتعلق خاصا بالطعام: أكلي أو آكل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تريد السفر يكون المتعلق مختصا بالسفر: أسافر أو سفري بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان عاما فهو لا يتعلق بشيء مخصوصا، وإنما يتعلق بكل شيء. وهذا المتعلق إما أن يكون مقدما، تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، وإما أن يكون مؤخرا، بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم أكلي، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم سفري، بسم الله الرحمن الرحيم أسافر. إذا صار عندنا الآن كم احتمال؟ صار عندنا 8 احتمالات. الباء إما أن تكون زائدة وإما أن تكون أصلية، والأصح عند جماهير العلماء أنها أصلية، وبناء على ذلك لابد لها من متعلق. هذا المتعلق إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا. والأولى من الاحتمالين الأولين هل هو اسم أو فعل؟ قال الأولى أن يكون فعلا، هكذا قال جماهير العلماء، الأولى أن يكون فعلا. لماذا؟ لماذا الأولى أن يكون فعلا؟ أن يكون الجار والمجرور متعلقين بفعل. ليش أولى؟ قال لأن الفعل أصل في العمل. وثانيا لقلة الحذف، لو قدرنا المتعلق فعلا لصار تقدير كلامنا في التأليف أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، تقول في إعرابها الجار والمجرور متعلقان بفعل تقديره أؤلف محذوف. إذا المحذوف عندي شيء واحد، ولو قدرت المحذوف اسما قلت تأليف بسم الله الرحمن الرحيم لصار المحذوف شيئين، لصار باسمي جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدرت المتعلق اسما لتعدل الحذف عندي، ولو قدرت المتعلق فعلا لقل الحذف عندي. وكلما كان بإمكاننا أن نقلل المحذوف كان الأمر أولى. ولذلك قال العلماء تقدير المحذوف فعلا أولى من تقديره اسما، لأننا لو قدرناه اسما لتعدد المحذوف، وحينما نقدره فعلا يقل المحذوف. وثالثا السبب الثالث في ترشيح تقديره فعلا كثرة التصريح بالمتعلق إذا كان فعلا. إذا الاحتمالان الأولان أن يكون اسما أو يكون فعلا، الأولى أن يكون فعلا بهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها. وبالنسبة للعموم والخصوص قالوا الأولى أن يكون خاصا، أن يكون المتعلق خاصا. قال لأن الشارع في شيء إنما يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له، فإن كان يريد السفر كأنه يقول أسافر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان يريد الطعام كأنه يقول آكل بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يسمي ويضمر في نفسه الشيء الذي يريد الشروع فيه. ولذلك جعل المتعلق خاصا أولى من جعله عاما. طيب وأيهما أولى، أن يكون متقدما أو أن يكون متأخرا؟ قال الأولى أن يكون مؤخرا، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم أسافر، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل. لماذا يكون الأولى أن يؤخر؟ قال ليوافق الوجود الذكري، الوجود الخارجي، اسم الله سبحانه وتعالى قديم، والفعل الذي أريد أن أفعله حادث، والكلام الذي أقول أيضا حادث. فحينما أقول آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو أسافر بسم الله الرحمن الرحيم، أكون قد أخرت اسم الله تعالى مع أنه قديم في الواقع ونفس الأمر، ويكون كلامي الذي ذكرت ونطقت به مخالف للواقع. فحتى يتوافق الوجود الذكري الذي ذكرت أنا مع الوجود الخارجي الشيء الموجود في الواقع، الأولى أن أقدم اسم الله تعالى على الشيء الذي يتعلق به الجار والمجرور. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. فاسم الله تعالى قديم في الواقع ونفس الأمر، ولذلك يجب أن يتوافق الواقع مع ما أذكره وأتلفظ به. هذا أولا. من أجل هذا قال العلماء تقديره متأخرا أولى من تقديره متقدما. وثانيا ليفيد القصر، تقديم المعمول على العامل عند علماء البلاغة يفيد القصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد، وتقدير الكلام نعبد إياك، قدم المعمول على العامل يفيد القصر حتى يقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا قدمنا المعمول على العامل حتى يفيد القصر. يمكن واحد يعترض علينا يقول أنت تقول أن تقديم المعمول على العامل أولى، أولى أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وألف. لماذا قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يقل باسم ربك الذي خلق اقرأ؟ فهنا قدم الله تعالى القراءة على الاسم، مع أنه بناء على قواعدنا التي ذكرناها كان الأولى أن يقدم الاسم على القراءة، فلماذا لا نقدم نحن العامل كما قدم الله سبحانه وتعالى هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال في الجواب على ذلك قال العلماء لأن المقام مقام ابتداء القراءة وتعليمها، لأنه أول ما نزل من القرآن الكريم، فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض. وفي كثير من الحالات ترجح في البلاغة الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية إذا اقتضى الحال ذلك. وهنا في هذه الآية رجح الله تعالى الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية، لأن المقام مقام توجيه ولفت أنظار الناس إلى أهمية القراءة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالباء. بالنسبة لإعرابها عرفنا أنها حرف جر وأنها أصلية، وأن الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف، والأولى في هذا الفعل أن يكون مؤخرا. ومن المحتمل والجائز أن تتعلق باسم، ومن الجائز أيضا أن يكون الاسم أو الفعل أن يتقدما على المعمول، هذا أيضا جائز. وقلنا الأولى أن يكون المتعلق خاصا، ومن الجائز أيضا أن يكون عاما. هذا بالنسبة لإعرابها. وأما بالنسبة لمعناها، ما هو معنى الباء؟ الباء ككل حرف من الحروف التي ترد لمعنى لها معان كثيرة، معاني الباء كثيرة، فمن معانيها الإلصاق، كقولهم به داء، بفلان داء، أي ألصق به داء، أو كقولهم مررت بزيد، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. ومن معاني الباء التعدية، الفعل إذا كان لازما وأردنا أن نعديه عندنا وسائل متعددة بتعدية الفعل، إما بزيادة الهمزة في أوله، وإما بتضعيف عينه، وإما بزيادة حرف جر. فمن معاني الباء التعدية كقول الله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب فعل لازم، تقول ذهب زيد، فإذا أردت أن تجعله متعديا لابد من حرف الجر. ولذلك قال الله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب نورهم، فالباء هنا للتعدية. وقد تكون الباء للاستعانة كقولهم كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم، فالباء هنا للاستعانة. وقد تكون الباء للسببية للتعليل كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، وكقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم، فالباء هنا معناها السببية. وقد تكون الباء بمعنى على كقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، أي من إن تأمنه على دينار، فالباء هنا بمعنى على. وقد ترد الباء للتبعيض، وذلك كقول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشربون منها، طبعا هم ما يشربون كل العين وإنما يشربون بعضها، فالباء هنا للتبعيض. وقد ترد الباء للمصاحبة ولمعاني أخرى كثيرة، ما نريد الآن الإسهاب في ذكر المعاني التي ترد لها الباء. وإذا كنتم تريدون الوقوف على معاني الباء فارجعوا إلى كتب النحو فإنها تذكر معاني الباء، ولا سيما المغني لابن هشام الأنصاري. والباء هنا عندنا في بسم الله الرحمن الرحيم تحتمل، طبعا ما تحتمل كل هذه المعاني، ما تكون للسببية، ما تكون للإلصاق، ما تكون للتعدية، ما عندنا فعل نريد تعديته. تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون للمصاحبة على وجه التبرك، والمعنى الثاني أن تكون للاستعانة، نظرا إلى أن ذلك الأمر الذي بدأ باسمه تعالى لا يتم شرعا دون البداء باسم الله تعالى، فتكون الباء هنا للاستعانة. فإذا تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون للمصاحبة على وجه التبرك، والمعنى الثاني أن تكون للاستعانة. لكنه قد وردت اعتراضات على كونها للاستعانة بأن الآلية تقتضي التبعية والابتذال، يريد أن يستعين بها فكأنها صارت مبتذلة وصارت تبعا لغيرها، وهذا ينافي التعظيم والإجلال لله تعالى. وأجاب العلماء عن هذا بأن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، فإن للآلة جهتين، الجهة الأولى جهة التبعية، نعم تكون تبعا، والجهة الثانية توقف نفس الفعل أو توقف كماله عليها، توقف الفعل أو توقف كماله عليها. قال وقد لوحظ هنا الأمر الثاني وهو توقف الفعل أو توقف كماله عليها، وبناء على ذلك ما يرد فيه معنى الابتذال والتبعية الذي يرد على الباء حينما نقول إنها للاستعانة. هذا بالنسبة لمعناها. فإذا هي تحتمل هنا معنيين، المعنى الأول أن تكون للمصاحبة على وجه التبرك، والمعنى الثاني أن تكون للاستعانة، نظرا إلى أن الأمر الذي يراد به بدء به لا يتم شرعا بدون هذه البسملة. وأما الحكمة في كسرها، لماذا كانت مكسورة ولم تكن مفتوحة، مع أن الحروف المفردة من حقها أن تكون مفتوحة، لماذا كسرت هنا؟ قال العلماء في هذا إنها كسرت لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر، هي لازمة لهذين الأمرين، هي لازمة للحرفية ولازمة للجر، كما كسرت لام الأمر وكما كسرت لام الجر إذا دخلت على المظهر فإنها لا يمكن أن تفتح، فليست الباء منفردة بهذا، وإنما لها نظائر في الحروف التي ترد لمعنى، ولذلك كانت مكسورة في قولنا بسم الله. هذا بالنسبة للباء، تكلمنا على إعرابها باختصار وعلى معناها وعلى الحكمة في كسرها. وأما الاسم الذي دخلت عليه الباء أيضا فيه مباحث، كما أننا ذكرنا عدة مباحث في الباء، الاسم فيه عدة مباحث. الأول في معناه، أنا أظن أن هذا الدرس فيه شيء من الجفاف ولكن لا بد منه، إذا فهمه السامع الآن فبها ونعمة، وهذا الذي نريده، وإن شاء الله معظمكم يفهمه، وإن لم يفهمه الآن لا بد أن يقرأه يوما ما في كتاب من الكتب، فإذا تذكر ما نقوله الآن مع القراءة يهون عليه فهم الكتاب، وأما إذا لم يسمعه أبدا وحاول قراءته فلا سبيل إلى فهمه لمن لم يكن قد درس أمور العربية وتعلمها. نعم، فنحن نشرح الآن، فهم أو لم يفهم وإن شاء الله يكون مفهوما. فالشيء الأول في الاسم في معنى، الاسم لغة ما أبان عن مسمى، أي أظهر وكشف المسمى، هذا معناه في اللغة. اسم يعني ما يبين عن مسمى، ما يظهر المسمى، ما يكشف المسمى، ما يكشف الذات التي وضعت عليها هذا الاسم. واصطلاحا معنى الاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، مثل زيد، مثل سعيد، يدل على معنى في نفسه، معنى السعادة، وليس مقترنا بزمن من الأزمنة، لا له علاقة في الزمن الماضي ولا له علاقة في الزمن الحاضر وليست له علاقة في الزمن المستقبل، بخلاف ضرب، ضرب يدل على معنى في نفسه ولكنه مقترن بزمان. كل من يسمع هذه الكلمة يقول إن فعل الضرب قد وقع وانقضى، فإذا هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بزمان، هذه يقال لها فعل. والكلمة إن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان من الأزمنة فهي الاسم. إذا الاسم في اللغة ما أبان عن مسمى، وأما في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان. وأما التسمية، هذا الاسم والتسمية، قال جعلوا ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى، هذه التسمية، أن تجعل اللفظ الفلانية دالا على المعنى الفلاني. والتسمية هي فعلنا نحن، هي من فعل الناس. وأما بالنسبة لاشتقاقه، اشتقاق الاسم، من أين اشتق الاسم؟ هناك خلاف بين البصريين والكوفيين في اشتقاق الاسم. نحن اليوم نسمع بالبصرة والكوفة ولا نلقي لهما بالا، نعلم أن البصرة خراب وأن الكوفة ربما كان الخراب فيها أكثر، ولا نعني بالخراب الخراب العمراني، فقد يكون في كلا البلدتين بناء، ولكن نعني بالخراب خراب ما كان عامرا في هاتين المدينتين يوما من الأيام. البصرة والكوفة شغلت العالم الإسلامي قرونا طويلة، ولو فتحتم أي كتاب من كتب التراث الإسلامي في كافة فنون العلم، في التفسير والحديث واللغة والفقه والبلاغة والتوحيد، أي فن، ما في داعي لأن أعدد فنون العلمية المتعلقة أو التي لها مساس بعلوم الشرع كثيرة جدا. كل هذه الفنون لو فتحتم أي كتاب من الكتب المتعلقة بها لوجدتم ما من كتاب يخلو من ذكر البصرة والكوفة. بالنسبة للنحو، شغلت البصرة والكوفة العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمان. انقسم النحويون إلى مدرستين، المدرسة الأولى يمثلها علماء البصرة، والمدرسة الثانية يمثلها علماء الكوفة. وما كان يخفى على واحد ممن يشتغلون بالعربية هذا الأمر، ما من كتاب في العربية بدون استثناء سواء كان موسعا مبسوطا أو كان مختصرا وجيزا إلا وتجد فيه ذكرا لأهل البصرة ولأهل الكوفة. فتحتم كتب التفسير، أي كتاب في التفسير تجد علماء التفسير يقول وهذه على رأي البصريين معناها كذا، وعلى رأي الكوفيين يصير معناها كذا، وتجد العلماء يطلبون ويتوسعون في التعليل والتأويل والتدليل بالنسبة لعلماء البصرة وعلماء الكوفة. نحن مع الأسف في هذا العصر، عصر انقراض العلم، نسمع بالبصرة وبالكوفة فلا نعلم عن هاتين المدينتين إلا أنهما مدينتان في العراق، ما نعلم شيئا سوى هذا. ولكن في الزمن الماضي حينما كانت تطلق كلمة البصرة ما يفهم الناس منها أنها ذلك المكان الذي يقع على النهر الفلاني أو في المكان الفلاني أو في الموقع الفلاني على خط الطول أو خط العرض، وإنما كان يفهم الناس من كلمة البصرة أو كلمة الكوفة يفهمون من هاتين الكلمتين يفهمون مركزين حضاريين عظيمين لمع نجمهما في الإسلام، بحيث لم يخفى لا على كبير ولا على صغير، ما من إنسان في الإسلام إلا وكان فقط باللغة. نعم كانت الشهرة الغالبة في هاتين المدينتين للنحو، ولكن الشهرة تجاوزت هذا، وكل من حضر منكم معنا في درس الحديث سمع منا مرات كثيرة قلنا إن هذا الحديث مسلسل بالبصريين، إن هذا الحديث مسلسل بالكوفيين، رواة هذا الحديث جميعا من الكوفيين إلا فلان، رواة هذا الحديث جميعا من البصريين إلا فلان. وطبعا عندما تشتهر همة أو جماعة بعلوم اللغة لا بد لها أن تشتهر بكل العلوم، لأن كل علوم الشرع متوقفة على اللغة، فإذا لم يتقن الإنسان اللغة ما يتقن شيئا من علوم الشرع، وإذا أتقن لغة العرب أتقن كل شيء من علوم الشرع، لأن علم اللغة هو العلم الأساسي الذي ترتكز عليه كل علوم الشرع بدون استثناء التفسير. بدون اللغة ما يعرف، لأن الله خاطبنا بلغة العرب، فلا يجوز لنا أن نفهم القرآن إلا بناء على قواعد لغة العرب. الحديث ما يفهم إلا إذا فهمت لغة العرب، لأن رسول الله خاطبنا بلغة العرب وتعبدنا أن نفهم ما خاطبنا به بلغة العرب. ما يمكننا أن نستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة من القرآن والسنة إلا إذا فهمنا لغة العرب. كل أمور الشرع متوقفة على اللغة، فمن أتقن اللغة هان عليه كل شيء، ومن لم يتقن اللغة والله ما يصير عالما حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل يدخل من ثقب الإبرة يصير الجاهل بلغة العربي عالما. هذا ما يقال له عالم، ربما يحفظ الفقه عن ظهر قلب، نعم ربما يحفظ منهاج النووي، لكن ما يقال له عالم. هذا حافظ لنسخة المنهاج، ما يقال له عالم يفهم كيف يستنبط وكيف يفسر وكيف يشرع وكيف يأخذ الأحكام من أدلتها، ما يقال له عالم. نعم هذا حافظ. نرجع إلى موضوعنا الأساسي، الاسم مما اشتق الاسم. خلاف بين علماء البصرة وعلماء الكوفة في أصل الاشتقاق للاسم، فهو عند البصريين والبصرة مثلثة الباء، بصري وبصري وبصري. البصريون قالوا الاسم مشتق من السمو كالعلو وزنا ومعنى، مشتق من السمو. ليش؟ قال لأنه يعلو مسماه ويظهره، وأصله سمو أو سمو بكسر السين أو ضمها، خفف لكثرة الاستعمال بحذف عجزه وحركة صدره، حذفوا عجزه وهو الواو، وحذفوا الحركة من صدره وهي الضمة أو الكسرة، فوقع التخفيف في طرفيه فصار ما ينطق سين ساكنة مع الميم. كيف ننطق به؟ كيف نتوصل إلى النطق به؟ قل الاسم ما يمكن أن ينطقه الإنسان، السين الساكنة ما يتوصل إلى النطق بها ابتداء. قالوا نضع في بدايتها همزة الوصل، فقلنا اسم همزة همزة وصل أتي بها من أجل أن نتمكن من النطق بالسين الساكنة والميم. فالاسم إذن عند البصريين مشتق من السمو وهو العلو، أصله سمو أو سمو، حذفت الواو من آخره وحذفت الضمة أو الحركة الكسرة أو الضمة من أوله، وأتي بالهمزة عوضا عن اللام المحذوفة اعتباطا. لماذا حذفت الواو؟ هذه الواو يقال لها لام الفعل، مثلا ضرب على وزن فعل. الميزان الصرفي مكون من ثلاثة حروف، الفاء والعين واللام، ضرب على وزن فعل، أكل على وزن فعل، فالهمزة يقال لها فاء الفعل، هي فعل، ضرب على وزن فعل، فالضاد يقال لها الفاء فاء الفعل، والراء يقال لها عين الفعل، والباء يقال لها لام الفعل. يعني الضاد إيش هي في الميزان؟ قال هي الفاء، ضاد هي الفاء، والراء هي العين، والباء هي اللام، لام الفعل. طيب هنا سم ون فعل، ايش المحذوف منها؟ حذف العجز، حذفت الواو، اذا لام الفعل محذوفة واتي بالهمزة بدلا عنها. لماذا حذفت اللام؟ في بعض الحالات لام الفعل تحذف وهناك تعليل صرفي للام، وفي بعض الحالات تحذف اللام وليس لها تعليل صرفي. ليش تحذف؟ قال تحذف اعتباطا، هكذا يقول العلماء، حذفت اعتباطا هكذا. قال اللام هنا حذفت اعتباطا وأتي بالهمزة بدلا فصارت اسم. ايش وزنه؟ بدل حذفت لامه قال وزنه افعل، لانه حذفت اللام، الفاء موجودة والعين موجودة والهمزة التي أتي بها موجودة. ايش المحذوف؟ اللام. ما يقال وزنه فعل او سمو فعل، لا قال وزنه افعل، لم حذفت، ما عاد في لام، محذوف اللام. والدليل على أن أصله سمو وأنه مشتق من السمو أنه يجمع على أسماء، أصلها أسماء، وقعت الواو متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت همزة صارت أسماء، وجمع التكسير يرد الكلمة إلى أصولها، يدلنا على أن أصل الكلمة كذا. ولهذا رجح العلماء مذهب البصريين في اشتقاق الاسم على مذهب الكوفيين. أما الكوفيون فقالوا لا، الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، قال لأنه علامة على مسمى، وأصله الإعلان واسم. أيضا حدث له ما حدث لسمى سم فخفف بحلف صدره لكثرة الاستعمال، واسم حذفت الواو، حذف هنا الفاء ولا حذفت اللام؟ هنا حذفت الفاء. سم حذفنا الواو فقلنا المحذوف هو اللام لأن العجوز هو الذي حذف، ولكن عند الكوفيين قالوا أصله واسم، فالذي حذف الحرف الأول فالمحذوف هنا فاء الفعل وليس لام الفعل، وأتي بهمزة الوصل للبدء به، ووزنه في هذه الحالة أعلى لأن الفاء محذوفة واللام ثابتة بخلاف الاسم عند البصريين. والراجح عند علماء النحو أو علماء الصرف مذهب البصريين لما ذكرناه من أن جمع التكسير والتصغير وما يشتق من الفعل في هذه الكلمة كله يدل على أن الأصل لها هو السمو ومشتقة من السمو وليست مشتقة من السمة. في الاسم مباحث كثيرة أنا أختصرها، ما تكلمت على كل المباحث فيه. هناك مسألة كلامية يثيرها علماء التوحيد وعلماء الكلام، هل الاسم عين المسمى أم أن الاسم شيء آخر غير المسمى؟ هل هو عين المسمى أو هو غير المسمى؟ وينبني على هذا خلافات كثيرة جدا في علم التوحيد أطال العلماء في الكلام عليها. ولشيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى له كلام طويل في هذا الموضوع، ما أريد أن أتعرض له، وإنما أتكلم بشكل موجز وأقول الخلاصة في هذا. قال العلماء إن أريد بالاسم اللي هو سعيد أو حسن أو جميل أو محمد أو خالد، الاسم إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى، هذا اللفظ الذي أنطقه الآن بلساني، إن أريد به اللفظ الدال على المسمى كلفظ زيد الدال على ذات مشخصة فهو غير المسمى قطعا، هذا لفظ أنا نطقت به الآن والمسمى هذه الذات. إن أردت اللفظ هذا اللفظ الذي أتلفظ به الذي يدل على الذات فهو غير المسمى، حسن الاسم غير الذات التي يدل عليها هذا الاسم، هذا إذا أردنا اللفظ الدال على الذات. قال لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن، والذات ليست كذلك ما تختلف. وإن أريد به عين المسمى، قال فالاسم عين المسمى في هذه الحالة، أطلقت الاسم وأردت به عين المسمى وإن كان إطلاقه قليلا في هذه الحالة. وإن أريد به الصفة، ما أريد به لا اللفظ ولا أريد به عين المسمى وإنما أريد به الصفة، على رأي الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قال ينقسم في هذه الحالة إلى ثلاثة أقسام، ما هو نفس المسمى، قد يكون الاسم نفس المسمى كالواحد والقديم، الاسم نفس المسمى، وقد يكون غير المسمى كالخالق والرازق وهو مشتق من فعل، خالق صفة فعل والرازق صفة فعل. بناء على رأي الإمام أبي الحسن الأشعري أن الخالق بمعنى الخلق، والخلق غير الذات، الخلق غير الذات الإلهية، الخلق هو الفعل غير الذات. وقد تكون ليست عين المسمى ولا غير المسمى مثل الحي والعليم والقادر والمريد والسميع والبصير. قال هذه إن قلنا إنها عين المسمى يتعد في هذه الحالة الصفة والموصوف، وإن قلنا إنها غير المسمى معنى ذلك تكون الشيء زائد خارج عنه، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، والمسألة لها مساس بعلم الكلام وبالتوحيد ما نريد أن نطيل فيها الآن، وإنما نذكرها هكذا حتى لو قرأها واحد منكم يوما من الأيام وأراد أن يتوسع فيها يكون قد سمع في يوم من الأيام طرفا منها فيحاول التوسع بها، والتوسع فيها الآن يخرجنا عن موضوعنا الذي نريد الانتهاء منه، ونحن نريد الإجازة والاختصار. هذا بالنسبة للاسم بسم، وأما لفظ الجلالة بسم الله بسم الله، فالله هذا اللفظ علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع المحامد، الأشياء التي يدركها العقل الإنساني المدركات إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكنة، فمثلا هبوب الرياح بعد ساعة هل هو واجب؟ واجب أن تهب الرياح بعد ساعة؟ ليس واجبا. هل هو مستحيل؟ ليس مستحيل. إذن أي من أي أقسام الحكم العقلي هو ممكن؟ يمكن أن تهب ويمكن أن لا تهب. أن نأكل بعد ساعة أو نشرب هل هو واجب؟ ليس بواجب عقلي. هل هو مستحيل؟ ليس بمستحيل عقلي. إذن من أي أقسام الحكم العقلي هو ممكن؟ يمكن أن نأكل، يمكن أن لا نأكل، ممكن عقلا. وهناك أشياء واجبة الوجود ليست ممكنة وإنما هي واجبة، وهناك أشياء مستحيلة لا يمكن أن توجد. هل يمكن يدخل الجمل من ثقب الإبرة؟ ما يمكن، مستحيل، هكذا خلقه الله تعالى، مستحيل. هل يمكن أن يدخل الجسم الكبير في الجسم الصغير؟ ما يمكن. هل يمكن أن نأتي بهذه الغرفة ونضعها في قشرة البيضة؟ ما يمكن، مستحيل، هذا مستحيل عقلي. وهناك شيء واجب الوجود، واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. لا نقول إن وجوده ممكن، من قال إن وجود الله ممكن فقد كفر، أنه ممكن وجوده ممكن عدمه. وجود الله تعالى واجب، استحيل عدمه، واجب الوجود. ولذلك قال العلماء الله أو لفظ الجلالة علم على الذات. أي ذات؟ الذات الممكنة أو الذات المستحيلة أو الذات الواجبة؟ قال علم على الذات الواجبة الوجود، علم على الذات الواجبة الوجود. هذا الموضوع طويل، وأنا في السنة الماضية شرحت في درس مستقل بساعة كاملة هذا التعريف والحكم العقلي، الواجب والجائز والمستحيل. فمن أراد منكم أن يتوسع به فليرجع إليه، موجود في مسجل على شريط، بإمكان كل واحد منكم أن يسمعه من أراد أن يتوسع. ولا نتكلم باختصار حتى لا أعيد الموضوع مرة ثانية، أتكلم بما يتناسب مع البسملة. واجب الوجود ينقسم إلى قسمين. الله تعالى في الأزل يعلم أننا سنجتمع اليوم أم لا يعلم؟ يعلم أننا سنجتمع، يعلم الله تعالى في الأزل أننا سنجتمع اليوم. طيب لو لم نجتمع هل يمكن عدم اجتماعنا؟ كان هل يمكن الآن، هل كان من الممكن أن لا نجتمع قبل ساعة أم ليس ممكنا؟ قال ليس ممكنا عدم اجتماعنا، يجب أن نجتمع هذا الاجتماع الذي اجتمعنا اليوم. ليش يجب؟ قبل أن نجتمع كان من الممكن أن نجتمع ومن الممكن أن لا نجتمع، لماذا صار الحكم بعد أن اجتمعنا واجبا؟ تقول اجتماعنا الذي اجتمعناه الآن صار حكم واجب وقبل أن نجتمع كان ممكنا. قال لأننا لو لم نجتمع هذا الاجتماع اليوم لانقلب علم الله إلى جهل. يقول الله تعالى علم بالأزل أننا سنجتمع وما اجتمعنا، علم شيئا على خلاف ما هو به في الواقع فصار علم الله تعالى جهلا، وهذا مستحيل في حق الله. ولذلك الممكنات قبل وقوعها هي ممكنة، ولكن بعد وقوعها صارت واجبة، ووجوبها ليس ذاتيا، هي ما تفرض ذاتها، ولكن وجوبها ليس ذاتيا لتعلق علم الله تعالى بوقوعها. أجد أن فلانا أحرق هذه القطعة من الورق، بعد أن أحرق أقول يجب عليه أن يحرق، إحراق هذه الورقة واجب، واجب لذاته؟ قال لا، لأنه كان ممكن قبل أن يحرقها، كان إحراقها ممكن وإحراقها غير ممكن، هي قبل الإحراق كانت ممكنة، بعد أن أحرقها صار إحراقها واجبا. لكن ما الذي أوجبه؟ هو في ذاته ليس واجب، ممكن. قال الذي أوجبه تعلق علم الله تعالى به في الأزل، الله تعالى علم في الأزل أنه سيحدث فلا بد من إحراقها حتى يتحقق علم الله تعالى، وإلا لانقلب علم الله تعالى إلى جهل. طيب أنا أقول هذا حتى نفهم إيش معنى واجب الوجود لذاته، لنرجع إلى الذات الإلهية. هل هناك شيء أثر بوجود الله؟ ما يوجد شيء أثر في وجود الله، ولذلك قلنا في لفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود لذاته. اجتماعنا هذا أثر به علم الله، ولكن ذات الله تعالى ما أثر بها شيء، فالله واجب الوجود لذاته مستحق لجميع المحامد. والأكثرون من العلماء على أنه اسم الله الأعظم، الله كلمة الله لفظ الجلالة واسم الله الأعظم، ولم يسمى به أحد سوى الله ولو تعنتا في الكفر، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، بخلاف الرحمن فقد تسمى بها رحمن اليمامة تعنتا في الكفر والطغيان. والإله في الأصل قبل دخول الألف واللام عليه يقع على كل معبود بحق أو باطل. قال له إله، قبل دخول الألف واللام عليه وقبل أن يصير الله، ثم غلب حتى قبل دخول الألف واللام عليه غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. ولفظ الجلالة الله أعرف المعارف كما قال سيبويه، وقد حكي أن سيبويه بعد أن مات رؤية في المنام فقيل له ماذا فعل بك ربه، فقال خيرا، فقيل له بما، قال لأنني جعلت اسمه أعرف المعارف في النحو، قال غفر الله لي وأعطاني خيرا كثيرا بجعل اسمه أعرف المعارف. والله عربي، كلمة الله، ما نقول الله عربي يعني الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك، وإنما نريد اللفظ، لفظ الجلالة هذا الله عربي، لفظ عربي، يعني ربما يتبادل لبعض الناس حينما يسمع هذه الكلمة يقول قال الشيخ أنه الله عربي، نستغفر الله تعالى من ذلك. تقطيع الكلام والوقف والابتداء له أثر كبير في مدلولات اللغة، ولذلك أوجب علماء القراءة الوقف على كثير من المواطن في القرآن الكريم حتى لا يختل المعنى، وفي بعض الأماكن لو أن الإنسان قرأ الآية كاملة واعتقد المعنى على الوصل يكفر، لأنه يحرف معنى القرآن الكريم تحريفا كاملا. ولذلك نجد في كثير من المواطن علامة تدل على الوقف الواجب حتى لا يتحرف المعنى. نعم، وهنا كذلك قلنا الكلام متصل، فربما يفهم السامع منه ما لا يريده المتكلم، فنحن نقول لفظة الله هذه اللفظة عربية، لفظ عربي وليس معربا، خلافا للبلخي وابن عباس إذ قال بأن هذه اللفظة معربة. ولكن جماهير علماء الإسلام تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن كل ما في القرآن الكريم، قالوا إن كل ما في القرآن الكريم من غير الأعلام، الأعلام قطعا في القرآن أعلام عجمية مثل آزر، مثل نوح، مثل إبراهيم، إسرافيل، إسرائيل، ميكائيل، كل هذه أعلام أعجمية باتفاق العلماء، يوجد في القرآن أعلام أعجمية، ولا يوجد في القرآن كلام أعجمي معرب، وكل ما في القرآن عربي. ولئن وجدنا بعض الكلمات ينطق بها غير العرب على نحو ما ينطق بها العرب فهذا من قبيل توافق اللغات، وافقت لغة غير العرب لغة العرب في هذه الكلمة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا الموضوع أيضا واسع تكلم فيه علماء أصول الفقه كلاما طويلا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا بدعة أن يخفى على مثل ابن عباس كونه عربيا، ما في مانع، عبد الله بن عباس جهل أنه عربي، خفي عليه هذا فقال إنه ليس بعربي وإنما هو معرب، قال كما خفي عليه معنى فاطر وفاتح. وقد قال الإمام الشافعي لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، ما أحد يحيط بلغة العرب لكثرة اتساعها وتعدد لهجاتها. وأما بقية الكلام على البسملة فنرجئه للدرس القادم إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.